أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 12 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا في الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن محرمات الإحرام، والشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر بعد ذلك تتمة في حكم الهدي، وذكر كذلك مسائل مهمات تكلم فيها عن الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر وغير ذلك. وإن كانت هذه المسائل تذكر في أبواب مستقلة، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المسائل في هذا الباب لشدة تعلقها بالمناسك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: تتمة في حكم الهدي. قال: يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده، وإلا فيشتريه من الطريق، ثم من مكة، ثم من عرفة، ثم من منى. وكونه سمينا حسنا ولا يجب إلا بالنذر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: تتمة يعني في حكم الهدي. والهدي في الأصل اسم لما يساق إلى الحرم تقربا إلى الله تبارك وتعالى من نعم وغيرها من الأموال، سواء كان هذا على وجه النذر أو كان هذا على وجه التطوع. لكن عند الإطلاق فإنه يراد به الإبل والبقر والغنم، هذا هو المراد بالهدي. والهدي مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، استحب لقاصد مكة حتى وإن لم يكن قاصدا للنسك. فمن دخل مكة حاجا، دخل مكة معتمرا، دخل مكة للتجارة، أو دخل مكة من أجل الزيارة أو نحو ذلك من هذه الأغراض، فإنه يستحب له أن يسوق هديا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: يسن لقاصد مكة، يعني مطلقا حتى وإن لم يكن قاصدا للنسك. قال: وللحاج، وكذلك أيضا الحاج وأيضا المعتمر. قال: وللحاج آكد، وذلك للاتباع، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63، ووكل عليا رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي. فهو مستحب مسنون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أن يهدي شيئا من النعم، أن يهدي شيئا من النعم حتى ولو كان واحدا، يسوقه من بلده، وسوقه من بلده. وهذا أفضل، أن يكون هذا الهدي الذي يجعله لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا من بلده، وإلا فيشتري هذا الهدي من طريقه، وإلا فمن مكة، وإلا فمن عرفة. فإذا لم يسق الهدي أصلا، كأن اشتراه مثلا من منى كما كان الحال قديما، فلا بأس، ويحصل بذلك أيضا أصل السنة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وإلا فيشتريه من الطريق، ثم من مكة، ثم من عرفة، قال ثم من منى. فكل هذا يحصل به السنة. قال: وكونه سمينا حسنا، وكونه سمينا حسنا هذا أيضا مستحب، يسن أن يكون هذا الهدي سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فيستحب أن يكون كذلك. وذلك لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك بأنه الاستسمان والاستحسان، يعني أن تكون سمينة وأن تكون حسنة. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجب إلا بالنذر، يعني هذا الهدي ليس بواجب إلا أن يكون قد نذره الشخص المكلف، لأنه قد نذر في هذه الحالة قربة. وإحنا عرفنا قبل ذلك فيما درسنا أن الشخص إذا التزم قربة غير متعينة لله سبحانه وتعالى فإنها تلزم، كذلك هنا بالنسبة للنذر. قال الشيخ بعد ذلك: مهمات، يعني في بيان جمل من المسائل. وكما أشرنا في أول الكلام، الفقهاء رحمة الله عليهم يجعلون لكل منها بابا مستقلا، زي الأضحية وزي العقيقة وزي الصيد وزي الذبائح وزي النذر وغير ذلك. لكن المصنف رحمه الله تعالى رأى أن ذكر هذه المسائل في هذا الموضع أنسب، لأنها تتعلق تعلقا شديدا بالمناسك. وإن كان طبعا غالب الفقهاء يذكرون هذه المسائل في الربع الرابع بعد الكلام عن الصيد. فقال الشيخ رحمه الله: يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جزع ضأن له سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها، أو ثني معز، أو بقر لهما سنتان، أو إبل له 5 سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين، وهي أفضل من الصدقة. وهنا مسألة طبعا مهمة إن شاء الله يعني نتكلم عنها لما نعلق على كلام الشيخ بإذن الله تعالى. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام هنا عن الأضحية، والأصل فيها قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وأيضا قول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فهي من شعائر الله يعني من أعلام هذا الدين. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فهذا أيضا يبين لنا مشروعية الأضحية. فشيخنا رحمه الله بيذكر أن هذه الأضحية مسنونة، وهذا من باب السنن المؤكدات، هذه من باب السنن المؤكدات، وهذا في حقنا. أما الأضحية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن الأضحية في حقه عليه الصلاة والسلام واجبة، أما في حقنا نحن فهي مسنونة. ونعلم جميعا أن هناك جملة من الأحكام الشرعية هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره من هذه الأمة، وغالب الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأمة. فالأضحية سنة مؤكدة. طيب، احنا عرفنا أيضا أن السنة منها ما هو على الكفاية ومنها ما هو على الأعيان، زيها بالضبط زي الواجب زي الفرض. الفرض منه ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الأعيان، كذلك بالنسبة للسنن منها ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الأعيان. فمن السنن التي هي على الكفاية مثلا يعني التسمية على الطعام، هذه سنة على الكفاية. بمعنى إيه؟ لو أن جماعة اجتمعوا على طعام واحد فسمى واحد منهم، نقول حينئذ يكفي هذا عن الباقين، يعني سقط الطلب في حق الباقين. مثال آخر: خرج جماعة من الناس فسلم واحد منهم على جماعة آخرين، نقول إلقاء السلام سنة أيضا على الكفاية. وزي برضو تشمية العاطس هي أيضا سنة على الكفاية. فمن هذه السنن التي هي على الكفاية، من هذه السنن التي هي على الكفاية هذه السنة، سنة الأضحية. فلو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم، لو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم. لكن هنا لما نقول لو فعلها واحد من أهل البيت، من المقصود أو ما المقصود بأهل البيت؟ المقصود بأهل البيت يعني من تجمعهم نفقة واحدة، يعني أب وزوجة وأولاد. قام الأب بالتضحية، ضحى بكبشين أو ببقرة أو بأقل من ذلك، نقول هذه سنة كفاية. بفعله لهذه السنة سقط الطلب في حق الباقين. لكن نفترض أن مجموعة من الإخوة، كل واحد من هؤلاء الإخوة لهم استقلال بالنفقة، فقام واحد من الإخوة وضحى، هل يسقط الطلب عن الباقين؟ نقول لا، هؤلاء ليسوا بأهل بيت واحد. الكلام هنا عن أهل البيت الواحد، فبنقول لو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم، وإن كانت طبعا هي سنة في حق الجميع، لكن لو قام واحد كفت عنهم. طيب لو تركوها جميعا، لو تركوها جميعا، نقول لو تركوها جميعا كره لهم ذلك. طيب يبقى هي سنة في حق أهل البيت الواحد. طيب لو تعددت البيوتات، لو تعدد أهل البيت واستقل كل واحد منهم بالنفقة، نقول خلاص صارت الأضحية حينئذ سنة عين على كل واحد منهم، صارت سنة عين على كل واحد منهم. طيب لما نقول لو فعلها أهل بيت واحد، لو فعلها واحد من أهل البيت كفت، هل معنى كده أن الثواب يحصل للجميع؟ نقول لا، هذا مما اختلف فيه العلماء في الحقيقة، والذي اعتمده جماعة من العلماء أن الثواب لا يحصل لمن لم يفعل، الثواب يحصل لمن ضحى فقط. غاية الأمر أن الطلب سقط في حق الباقين، كانت في حق الباقين سنة مؤكدة، لكن لما فعلها واحد من أهل البيت سقط الطلب في حق الباقين. لكن الأجر والثواب يرجع لمن؟ يرجع لمن ضحى، يرجع لمن ضحى. وبعض العلماء يقول فضل الله واسع، لو قام واحد من أهل البيت وضحى أجر على هذا، وأجر كذلك على هذا أو على هذه الأضحية، على هذه الأضحية بقية أهل البيت، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى يسن متأكدا في حق من؟ قال لحر قادر. يبقى هي الآن هي سنة مؤكدة على الكفاية في حق الحر، سواء كان حرا بالكلية أو كان مبعضا، وملك مالا ببعضه الحر. قال قادر يعني مستطيع، والمرب المستطيع هنا يعني قدر على مال بحيث يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من يعول وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي أيام التشريق. من كان عنده مال زائد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي أيام التشريق، نقول حينئذ تأكد في حقه الأضحية، لأن هذا الوقت هو وقت الأضحية، مثله كزكاة الفطر تماما. ففي زكاة الفطر اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلته، لأن ذلك هو وقتها. كذلك هنا بالنسبة للأضحية، فمن توفرت فيه هذه الشروط الحرية والقدرة تأكد في حقه هذه السنة. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على هذين الشرطين وبقي عليه ثلاثة، وهي الإسلام والتكليف والرشد. فعلى ذلك لا يخاطب بالأضحية غير المسلم، لا يخاطب بالأضحية غير المكلف، لا يخاطب بالأضحية غير الرشيد زي الشخص المحجور عليه لسفة، فهذا لا يخاطب بالأضحية. طيب بالنسبة لولي الولي مثلا الصبي الصغير، هل يخاطب بذلك أو هل يسن له ذلك؟ شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال للولي لا غير اللي هو الأب والجد التضحية عن الصبي الصغير من مال نفسه، لكن هذا خاص بالأبي والجد. قال الشيخ رحمه الله يسن متأكدا لحر قادر تضحية، وذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى الأضحية بالفعل، قال تضحية ولم يقل الأضحية، علشان يقول لنا أن الأحكام تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. قال بذبح جزع ضأن له سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها، يبقى يسن له أن يذبح جزع ضأن، يعني جزع من الضأن، وذلك لما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. وهذا الكلام يصدق على الذكر ويصدق كذلك على الأنثى وعلى الخنثى، فكل هذا مجزئ، لكن الأفضل هو أن يضحي بالذكر. قال له سنة، يعني جذع ضأن تم له سنة، فهذا من باب التحديد. أو سقط سنه قبل ذلك، يعني قبل تمام السنة، يعني حتى لو سقط السن قبل تمام السنة فهذا أيضا مجزئ، لكن لابد أن يكون هذا بعد ستة أشهر. فإذا عندي الآن صورتان للإجزاء، الصورة الأولى أن يبلغ هذا الضأن سنة، الصورة الثانية أن يكون جذعا، يعني يسقط مقدم الأسنان قبل السنة وبعد ستة أشهر، فهذا أيضا مجزئ في الأضحية، فيكون هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام وكذلك بمنزلة البلوغ بالسن. فلو بلغ سنة هذا بمنزلة البلوغ بالسن، لو أنه سقط مقدم الأسنان قبل السنة وبعد ستة أشهر هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلال. قال الشيخ رحمه الله أو ثني معز أو بقر لهما سنتان، يعني كذلك يسن أن يضحي بمثل ذلك بالثني من المعز أو الثني من البقر، والثني من المعز والثني من البقر هو ما له سنتان وطعن في الثالثة، والأصل في ذلك خبر الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن، والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوق ذلك. وقضية هذا الخبر أن جزعة الضأن لا تجزئ إلا إن عجز عن المسنة، لكن الجمهور على خلاف ذلك وحملوا الخبر في هذا الحديث على الندب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يندب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن. قال الشيخ رحمه الله أو إبل له خمس سنين بنية أضحية، يعني يسن أن يضحي أيضا بمثل ذلك بالإبل إذا بلغ سن خمس سنين، إذا بلغ خمس سنين فأكثر فإنه يسن أن يضحي به أيضا، وهذا مجزئ في الأضحية. قال بنية أضحية، يعني يسن تضحية بنية أضحية، والمعنى هو الاشتراط، يشترط فيه النية عند الذبح أو قبل الذبح فيما إذا كان معينا عند التعيين. وهي معلوم أن النية محلها القلب وتسن باللسان، فيقول نويت الأضحية المسنونة، نويت أداء سنة الأضحية، نويت أداء سنة الأضحية. طيب لو قال نويت الأضحية، ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، قالوا لو قالوا نويت الأضحية ولم يذكر المسنونة صارت هذه الأضحية واجبة، ويترتب على ذلك أنه يحرم عليه أن يأكل منها. ولهذا عند الشافعية يقولون ما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم من البهائم أو الحيوانات زي الضأن أو المعز أو البقر أو الإبل من أوائل السنة، بعض الناس مثلا بيشتري أضحية قبل وقتها بمدة ويعلفها، فإذا سألهم سائل عن هذا الحيوان أو عن هذه البهيمة قالوا هذه أضحية. هذا التعيين يجعل هذه الأضحية واجبة، صارت كالمنذورة، فلا يجوز لصاحبها أن يأكل منها. وهل يعذر الناس بجهلهم في مثل هذه المسائل؟ يعني بعض العلماء كان يفتي بأن العامة يعذرون بجهلهم في هذه المسائل لأنها تخفى على كثير منهم، وهي مسائل دقيقة. وإذا أراد أن يضحي بنفسه فهذا أفضل، ويجوز له أن يوكل مسلما مميزا في النية والذبح، ويجوز له كذلك أن يوكل كافرا في الذبح. وكالأضحية سائر الدماء. لكن لازم ننتبه هنا أيضا لمسألة، وهو أنه إذا ضحى عن غيره فعندنا حالتان، إما أن يضحي عن حي وإما أن يضحي عن ميت. فلو ضحى عن حي فلا بد من إذنه ليصح له ذلك، ولو ضحى عن ميت فلا بد من الإيصاء أيضا ليصح له ذلك. فإن فعل من غير إذن من الحي ولا إيصاء من الميت لم يقع عنه ذلك، ولم يقع كذلك عن المباشر. قال الشيخ رحمه الله: وهي أفضل من الصدقة، يعني هذه التضحية، هذه الأضحية أفضل من الصدقة، وذلك لأن الأضحية قد اختلف العلماء في وجوبها. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر تركوا التضحية لئلا يظن الناس أنها واجبة، وبهذا استدل الشافعي وغيره على سنية الأضحية. والشافعي رحمه الله تعالى أكد على استحبابها فقال: لا أرخص في تركها لمن قدر عليها. يريد بذلك رحمه الله أنه يكره، يريد بذلك أنه يكره تركها للقادر على الأضحية. طيب، وقت الأضحية يبدأ من متى؟ قال الشيخ: ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق. هذا هو الوقت، وقت التضحية يبتدئ من ارتفاع شمس يوم النحر، وهذا هو الأفضل. وإلا فالذبح من طلوع الشمس جائز، إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين، مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. قال الشيخ: إلى آخر أيام التشريق، يعني يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب هذه الأيام، سواء كان الذبح ليلا أو نهارا فهذا مجزئ وصحيح، لكن يكره في الليل. طيب، لو ذبح بعد آخر أيام التشريق هل يقع أضحية؟ نقول: لا، لا يقع أضحية، لا يقع أضحية. طيب، لو كانت هذه الأضحية واجبة عليه إما بالتعيين أو بالنذر فلم يضحي حتى خرج الوقت، نقول: وجب ذبحها وتكون حينئذ قضاء، وتكون حينئذ قضاء. وذكر العلامة الشرقاوي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قاسم فائدة في الأضحية أو في أحكام الأضحية، فذكر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالوا: إن الوقت يبقى إلى سلخ الحج، يعني يمتد إلى هذا الوقت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد. سبع واحدة من البقر، سبع واحدة من الإبل، يجزئ عن واحد، لأن الإبل والبقر اسم جمع فهما متعددان. وفي الإرشاد، في متن الإرشاد قال: ويجزئ سبع ثني إبل وبقر. فلو جاء شخص واشترك مع سبعة في بقر أو اشترك مع سبعة في إبل، هل يجزئ ذلك؟ نعم، يجزئ ذلك. لو جاء سبعة بيوتات واشتركوا في بقرة أو في إبل، هل يجزئهم ذلك؟ نعم، أيضا يجزئهم ذلك. وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لأسباب مختلفة، مثلا لعقيقة مثلا دم تمتع ودم قران وترك رمي وترك مبيت ونحو ذلك، اختلفت الأسباب واجتمعت عليه سبع دماء، فاشترى بقرة وذبحها عن هذه الدماء السبعة. نقول أيضا هذا يجزئه، هذا يجزئه. طيب نفترض أن أكثر من سبعة اشتركوا في بدنة، أكثر من سبعة اشتركوا في بدنة أو اشتركوا في بقرة، هل تجزئهم؟ نقول لا، لا تجزئ، لا تجزئ واحدا منهم. طيب لو أن شخصا واحدا ضحى ببدنة أو ببقرة بدلا من أن يضحي بشاة، نقول هذا أفضل، والزائد على السبع هذا الزائد على السبع هذا تطوع، الزائد على السبع هذا تطوع، ولهذا يصرفه إلى ما شاء، يصرفه إلى ما شاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل، وذات عرج وعور ومرض بين، ولا يضر شق أذن أو خرقها. والشيخ رحمه الله الآن، رحمه الله تعالى الآن يشرع في ما لا يجزئ من الأضاحي، والأصل في ذلك ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها. والعجفاء اللي هي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها أحد في الغالب، ممن كان يعني يطلب اللحم في الرخاء لا في حالة الضرورة. قال: ومقطوعة بعض ذنب أو أذن، يعني لا يجزئ ذلك أيضا، الذنب أو الإلية أو الضرع أو الأذن، هذا كله لا يجزئ في الأضاحي لأنه ذهب جزء من مأكل اللحم. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لو كان مقطوع الأذن هذا دون الثلث فهذا يجزئ، فهذا هذا عند الإمام أبي حنيفة، والمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها أيضا سائغ. فلو أخذ شخص بكلام أبي حنيفة وضحى بمثل ذلك فإنه يجزئه على مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب لو كانت هذه، لو كانت هذه الشاه مثلا مخلوقة بلا أذن هل تجزئ؟ نقول لا، لو كانت مخلوقة بلا أذن فإنها لا تجزئ، بخلاف ما لو كانت مخلوقة بلا ذنب أو كانت مخلوقة بلا ضرع أو بلا إلية فإنها تجزئ. طيب إيه الفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن؟ الفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة، ولهذا فإنه يجزئ ذكر المعز، مع أن ذكر المعز لا ضرع فيه ولا إلية، وكذلك أيضا الذنب بالقياس على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين، يعني انفصل ذلك البعض المقطوع. طيب أما إذا لم ينفصل، يعني كان مجرد شق في الأذن أو شق في الذنب، فهذا لا يضر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قل، يعني حتى وإن كان هذا الجزء المبان قليلا فإنه يضر، فإنه يضر. قال رحمه الله تعالى: وذات عرج وعور ومرض بين. وهذا عائد على الثلاثة، وكل هذا لا يجزئ، لا يجزئ ذات عرج بين، وذات عور بين، وذات مرض بين. وذات العرج لا تجزئ في الأضحية للنص في الحديث، قال: والعرجاء البين عرجها، حتى ولو حصل هذا العرج عند اضجاعها، عند اضجاعها من أجل التضحية بسبب أنها مضطربة ونحو ذلك فأصيبت فصارت عرجاء، لا يجزئ أيضا هذا في الأضحية لعموم الحديث. وضابط العرج المضر هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب. وضابط العور البين هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء، وضابط المرض البين هو الذي يظهر بسببه الهزال، فخرج بذلك اليسير فهذا لا يضر. فالعرج اليسير بحيث أنها لا تتخلف عن الماشية هذا لا يضر، العور اليسير الذي لا يمنع من الضوء هذا لا يضر، كذلك أيضا المرض اليسير الذي لا يظهر فيها بسببه هزال وفساد اللحم فهذا أيضا لا يضر. وكذلك أيضا لا يضر فيما إذا فقدت قطعة يسيرة من عضو كبير زي الفخذ فهذا لا يضر، وأيضا غير المأكول زي مثلا القرن لو كسر قرنها فهذا لا يضر لأنه لا يتعلق به كبير غرض، وإن كانت طبعا القرناء أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالقرناء كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طب لو أثر هذا الكسر في اللحم هنا نقول يضر في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يضر شق أذن أو خرقها، وهذا محترز من القطع، وده بيحصل كثيرا أيضا. يأتي بعض الجزارين وبعدين بيجعلوا علامة في أذن الماشية، في أذن الضأن، في أذن المعز، في أذن البقر، في أذن الإبل، كعلامة من العلامات التي يميز بها هذا البائع هذه الماشية. وأحيانا بيضعوا بعض أرقام كما لا يخفى عليكم، فيعلق هذه الأرقام في أذن البهائم، وكل شخص يميز هذه البهيمة أو يميز بهيمته بهذا الرقم، فهذا لا يكون إلا بخرق في الأذن. هل هذا يضر؟ لا، لا يضر الخرق في الأذن، هذا لا يضر لأنه لا يفوت اللحم. طيب، ما حكم التضحية بالحامل؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف بين الأصحاب. قال الشيخ رحمه الله: والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة. ليه؟ لأن الحمل ينقص اللحم، وإحنا عرفنا أن ضابط العيب هو ما نقص لحما. وأيضا قالوا الجرباء أكرمكم الله أيضا لا تجزئ، لأن الجرب هذا يفسد اللحم والورك. قال: خلافا لما صححه ابن الرفعة. ابن الرفعة رحمه الله تعالى يرى أن الحامل تجزئ في الأضحية لأن ما نقص من اللحم ينجبر بالجنين، لكن أجيب عن ذلك بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل وبالتالي لا يحصل به الانجبار. قال الشيخ رحمه الله: ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها. لو نذر التضحية بمعيبة، وهذا يفيد أنه لو نذر التضحية بسليمة وبعدين حصل فيها عيب فإنه يضحي بها، وتثبت سائر أحكام التضحية، بخلاف ما لو نذر معيبة. ما لو نذر معيبة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فهذا يلزمه ذبحها، فهذا يلزمه ذبحها مع أنها معيبة، ولكن لا تكون أضحية، لكن لا تكون أضحية. وكذلك لو عينها فقال جعلتها أضحية فإنه أيضا يلزمه أن يذبحها لأنه بمنزلة النذر. قال الشيخ رحمه الله: ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف. لا تجزئ أضحية، يعني لا تجزئ هذه المعيبة التي نذرها في الأضحية، وإن جرت مجرى الأضحية الواجبة في الصرف، يعني لابد أن يصرف هذه المنذورة للفقراء والمساكين ولا يجوز له أن يأكل شيئا منها لأنها منذورة، لكن لا تجزئ عن الأضحية، لكن لا تجزئ عن الأضحية وإن جرت مجرى الأضحية. قال: ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجب بنذره. يحرم أكل المضحي وكذلك المهدي شيئا من البهيمة إذا نذرها، بل يجب عليه أن يتصدق بجامعها حتى ما لا يؤكل منها، زي مثلا القرون وزي الأظلاف، فلو أكل شيئا من ذلك فإنه يضمن البدل للفقير. قال الشيخ رحمه الله: ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها. الأضحية التي يضحي بها الناس يجب على المضحي أن يتصدق بجزء ولو يسير منها، وذلك لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع يعني السائل، والمعتر يعني المتعرض للسؤال. ولو على فقير واحد، فلا يشترط التصدق على جمع من الفقراء، بل يكفي واحد منهم فقط، وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها، وهذا الجزء اليسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. قال: بشيء، قال المقصود بذلك يعني بشيء من اللحم. فعلى ذلك لو تصدق بجزء من غير اللحم زي الكرش أو الكبد فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. قال: نيئا، وهذا من أجل أن يتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره، فعلى ذلك لا يكفي أن يجعله طعاما ويدعو الفقير إليه، لأن حق الفقير في التملك لا في الأكل. قال: من المتطوع بها، وهذا احتراز عن الواجبة، فالواجبة كما قلنا بالنذر مثلا أو بالتعيين يجب أن يتصدق بها جميعا، ويحرم أن يأكل منها شيئا، لكن هذه بالنسبة للمتطوع بها. قال: والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها، وأن تكون من الكبد، وألا يأكل فوق ثلاث، والتصدق بجلدها. الأفضل التصدق بكل الأضحية المتطوع بها، وهذا أقرب للتقوى، وفيه بعد كذلك عن حظ النفس، ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء. وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يعطي شيئا من الأضحية للجزار، فلا يجوز له أن يبيع شيئا ولو يسيرا من الأضحية حتى لو كان الجلد، سواء كانت هذه الأضحية واجبة أو كانت مندوبة. فيتصدق بكل الأضحية، هذا الأفضل، إلا لقما فإنه لا يتصدق بها، بل يسن أن يأكل هذا الشيء اليسير. وهذا فيما إذا ذبح عن نفسه، محل ذلك فيما إذا ذبح عن نفسه، وإلا فإنه يمتنع الأكل منها بغير إذن المنوب عنه إن كان حيا، وأما إن كان يذبح عن ميت كما نعلم يتعذر حينئذ الإذن، فيجب عليه أن يتصدق بها جميعا. قال الشيخ رحمه الله: يتبرك بأكلها، يعني يأكل لقمة بقصد البركة، وأن تكون من الكبد، وهذا هو الأفضل، أن تكون اللقيمات هذه من كبد الأضحية لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الحكمة من ذلك التفاؤل بدخول الجنة، الحكم من ذلك هو التفاؤل بدخول الجنة، باعتبار أن أول ما يأكله أهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أول ما يأكله أهل الجنة زائدة كبد الحوت، وهي القطع المعلقة في الكبد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قلت، يعني حتى وإن كانت قليلة فإنه يأكل منها. قال: وألا يأكل فوق ثلاث، يعني الأفضل ألا يأكل فوق ثلاث لقم. قال: والتصدق بجلدها، يعني الأفضل أن يتصدق بجلدها أيضا، وإذا أراد أن ينتفع بهذا الجلد فهذا له، كأن يجعله مثلا مداسا نعلا، أو يجعله دلوا كما كان قديما، أو يجعله فرشا، لكن لا يجوز له أن يبيع شيئا من الأضحية، أو يعطي الجزار جزءا من الأضحية كأجرة، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال الشيخ: وله إطعام أغنياء لا تملكهم، يعني له إعطاء شيء من هذه الأضحية للأغنياء نيئا كان أو مطبوخا، بشرط أن يكونوا مسلمين. أما غير المسلمين فلا يجوز أن يعطي شيئا لهؤلاء حتى ولو كانوا من أهل الذمة، لأن الأضحية هذه ضيافة الله لأهل الإسلام وليست لغيرهم. قال: لا تملكهم، يعني لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا، يطعم لكن دون تمليك. ومحل ذلك إذا كان التمليك للأغنياء ينتج عنه التصرف بالبيع، كان قال مثلا: ملكتكم هذا من أجل أن تتصرفوا فيه بما شئتم، بخلاف ما لو ملكه من أجل الأكل، فلو ملكه من أجل الأكل فلا بأس بذلك ويكون هذا من باب الهدية. فإذا أرادوا أن يتصرفوا بالأكل أو التصدق أو الضيافة فهذا جائز، لكن لا يباع ولا يهب. هذا بخلاف طبعا الفقراء، كما قلنا الفقراء يملكون فيتصرفوا في هذا اللحم بما شاء ببيع أو بغيره. والغني هنا الشيخ الرملي رحمه الله تعالى جوز أن يكون الغني المراد هنا هو من تحرم عليه الزكاة، والفقير هو من تحل له الزكاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل فيها. يسن أن يذبح الرجل بنفسه وذلك للاتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بمئة بدنة، نحر منها بيده الشريفة 63 وأمر عليا فنحر تمام 100، خرج بذلك المرأة فالسن لها أن تنيب، المرأة السن لها أن تنيب رجلا يذبح عنها. ومثل ذلك الخنثى، وأيضا من ضعف من الرجال عن الذبح، ومثل ذلك الأعمى، فالأعمى تكره ذبيحته. ويسن كذلك أن يشهدها فيما إذا وكل غيره، وذلك لما صح من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بذلك. ويسن أيضا أن يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي. يكره لمن أراد الأضحية، وكذلك من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى الحرم، فيكره أن يأخذ شيئا من شعره كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره. وشيخنا رحمه الله تعالى بيقول: وكره لمريدها، خرج بذلك أهل البيت ممن لا يضحي. فالأضحية وإن وقعت عن جميع أهل البيت إلا أنه لا كراهة في حقهم، فالكراهة في حق مريد الأضحية فقط. وشيخنا رحمه الله تعالى أراد بالكراهة يعني الكراهة التنزيهية، وهذا هو المعتمد. وفي قول آخر المراد بالكراهة هو التحريم، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: ما لم يحتج إلى إزالة شيء من الشعر أو إلى إزالة شيء من الأظفار فحينئذ لا يحرم عليه ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكره لمريدها إزالة نحو شعر. نحو الشعر يعني أراد بذلك الأظفار وسائر أجزاء البدن، فكل هذا يكره إزالته. قال: في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وهذا غاية في الكراهة، يعني تستمر الكراهة إلى أن يضحي، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم